معكم على الهواء، معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء بعد العصر، والجمعة 1:15 ظهرا. معكم على الهواء. يسر إذاعة القرآن الكريم استقبال مشاركات الأخوة المستمعين ومداخلاتهم الهاتفية والفاكسية على هاتف البرنامج 40 5 3، أو على الفاكس 442 55 33. معكم على الهواء. أحبتنا الكرام، موضوع حلقة هذا الأسبوع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفها هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، رئيس تحرير مجلة الإسلام اليوم. ومع بدء هذا اللقاء ونحب أن نقول لكم تحية عطرة من الزملاء المشاركين فيه، من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان أحمد الرصي عبد السلمان، استديو إذاعة القرآن الكريم في التنفيذ على الهواء إبراهيم عبد الحمد الزيد، إشراف الهندسي سعود الجربوع، في الصيانة بدر الحربي، من المراقب الرئيس منصور الجامع، في التنفيذ على الهواء محمد بن عبد المغني الفايز، ومن الإخراج عادل بن عبد العزيز الخنيني. ولكم تحية محدثكم ياسر بن محمد الشيباني، فأهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبتي الكرام، أجمع الله سبحانه وتعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صفات الجمال والكمال البشري، وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال وكريم الصفات والأفعال، حتى أظهرت سيرته القريبة والبعيد، وتملكت هيبته العدو والصديق، وتصور لنا هذه المشاعر الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه أبلغ تصوير حينما قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وبعد أيها الحبة، فإن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام رفيع برفعة الله له، لن ينال الشانئ منه شيئا. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. نعم، لقد رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين والجاهلين، فها هم المسلمون يصوتون باسمه على مآذنهم في كل مكان، والله تعالى قد تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأعلن عصمته له من الناس: والله يعصمك من الناس، وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين، سواء كانوا من قريش أو من غيرهم. أيها الأحبة، موضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج معكم على الهواء كما سبق الإعلان عنه بعنوان: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون في الاستديو هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، رئيس تحرير مجلة الإسلام اليوم والداعي الإسلامي المعروف. باسمكم مرحبا بضيفنا الشيخ عبد الوهاب، ونشكر له إجابته ودعوة برنامج، وأهلا ومرحبا بكم الشيخ عبد الوهاب. مرحبا بكم وحياكم الله والإخوة المستمعين والمستمعات. يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن فضائله وعن مقامه، حديث يطول وذو شجون وقريب من قلب كل مسلم، وحديث ماتع وشيق، لكن يعني حسب أن وقت الحلقة يعني محدود ولا يعني يغطي جزءا يسيرا من هذا الأمر، لكن نريد يعني أن نتحدث عن جملة من محاور معكم شيخ بلغها في هذا اللقاء، خصوصا يعني كما مر وكما نسمع ونشاهد هذه الهجمة الشرسة وهذا التطاول على جناب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. نريد الحديث معكم شيخ الوهاب حول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وحول الحديث عن محبته في قلب مسلم، وكيف تأسست هذه المحبة في نفوس المسلمين. تفضل شيخ. جميل. أحيي إخواني وأخواتي وأبني وبناتي المسلمين والمسلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عنده الهدى والسداد. وهذا السؤال الجميل الذي طرحته يبين أن أنفذ منه إلى بيان أن مكانة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في قلب المؤمن ووجدانه ليست عاطفة ساذجة أو إعجاب مبهم، ولكنها عقيدة مؤسسة في النفس وعاطفة قوية راسخة في الوجدان وشغاف القلب، مؤسسة على تصور معرفي أن هذا النبي الكريم هو سبب النجاة والحياة الحقيقية لكل مؤمن به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية إنما هي من خلال ما جاء به هذا النبي الكريم العظيم. ولذلك فكل مؤمن يخفق قلبه حبا لهذا النبي الذي هو سبب نجاته من الضلال المبين، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا النبي الكريم هو سبب نجاتنا من هذا الضلال، فيمتلئ وجدان المؤمن حبا لهذا النبي الذي يعلم أنه لولا هو صلى الله عليه وسلم لكنا في ضلال مبين، لكنا حيارة في نياجر الظلام، لكنا سحما في نار جهنم. حتى امتن الله علينا بهذا النبي فأنجانا الله به وهدانا. كل مؤمن يتأسس في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستشعر من خلال التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادل نبيه حبا بحب. فنحن نحب نبيا أحبنا، نحن نشتاق إلى نبي اشتاق إلينا، يمتلئ وجداننا تعظيما لنبي كان قلبه يذوب من أجلنا. يتذكر كل مسلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر فتلا قول الله عز وجل على لسان نبيه إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل عن نبي الله عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تلا نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ثم رفع يديه الشريفتين حتى رؤي بياض إبطيه وجعل ينادي ربه ويبكي ويقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي، إن إبراهيم قال، إن عيسى قال، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فأنزل الله عز وجل عليه جبرائيل وقال له: إن ربك يسألك وهو أعلم، وهو أعلم، اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فسأله جبرائيل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: إن إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإن عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإني أقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فذهب جبرائيل إلى الرب جل وعز وربنا أعلم، فأرسله الله جل جلاله إلى فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا جبرائيل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يعيش المؤمن وهو يشعر أن هذا مكان هذه مكانته في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يعيش المؤمن وهو يعلم أنه يشتاق إلى نبي اشتاق إليه. ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى البقيع يسلم على أصحابه الذين ماتوا في حياته، فرفع يديه ودعا لهم وأصحابه حوله، ثم التفت إلى أصحابه فقال: وددت أن رأينا إخواننا. قال: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: لا، فأنتم أصحابي. إذن فمن هم إخوانك يا رسول الله؟ إخواننا الذين لم يأتوا بعد. كل مسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو من إخوانه، والنبي قد اشتاق إلى أن يراه. أفلا يذوب القلب حرقة لرؤية النبي اشتاق إلينا؟ يحب النبي كل مؤمن يعلم أن هذا النبي قد آثر أمته بالدعوة المجابة التي وهبها الله إياه. لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي قد تعجل دعوته. إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فادخر هذا النبي دعوته لأمته، ومتى أحوج ما تكون أمته إلى هذه الدعوة يوم القيامة. يحب كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سيرته فيرى أن حشاشة النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت تذوب من أجل هذه الأمة ونجاتها، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم كان على ذكر من أمته في أشد الساعات وأحرج اللحظات وأقرب الملذات، كان على ذكر من أمته، فما كانت أمته ولا همها ولا الاهتمام بها يغيب عنه. ها هو في أحد، الدم يسير من شجاج رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت هنيته وكسرت رباعيته، وقتل أصحابه حوله، وقتل أحب الناس صلى الله عليه وسلم حمزة عمه وصنه أبيه، وما نسي أمته، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يخشى أن يعاجلهم عذاب في الدنيا. وعندما كسفت الشمس وخشي أن تعاجل أمته بالعقوبة، سمع صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو ينتحب ويبكي وينفخ ويناشد ربه ويقول يا رب ألم تعدني ألا تعذبني أتعذبهم وأنا فيهم. لقد كان صلى الله عليه وسلم في أمل من العذاب، لكن كان يخاف على أمته، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. كان يناشد ربه في صلاة الكسوف خوفا أن تعاجل أمة بالعقوبة، بل إن صلى الله عليه وسلم في أشد الساعات وهي ساعات الموت، وقد حشرجت روحه وأخذته بحة حتى ما يكاد يبين، في هذه اللحظة التي ذرفت فيها آخر أنفاس حياته، كان على ذكر من أمته في هذه اللحظة، فجعل ينفق آخر أنفاس عمره وآخر لحظات حياته هتافا لأمته، ينادي هذه الأمة بآخر النصائح ليقول الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى احتبست الكلمات في حلق فما يدير بها. يستشعر كل مسلم أنه كان حاضر في وجدان النبي في هذه اللحظة، وأن النبي في هذا الكرب الشديد ما نفيه، فجعل يتعاهد في آخر أنفاس حياته. أفلا يحب المسلم نبيا احتفى به واهتم به واشتاق إليه وأحبه وأنفق من أجل صلوات الله وسلامه عليه ساعات عمره وذكره في أحرج لحظات حياته؟ يحب النبي المسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا النبي هو وعاء الكمال الإنساني، فهو صلى الله عليه وسلم بمحياه صلى الله عليه وسلم ناطق بفضائله وشمائله الكريمة. لما أتى عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال عبد الله بن سلام فلما رأيت وجهه واستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وعندما حج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لقيه في عرفة الأعراب إذا لم يروه قبل ذلك، فكانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته ليروا محياه صلى الله عليه وسلم، فما إن يشرق لهم محياه صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا هذا الوجه المبارك، في وجه المبارك إذا لا يأتي إلا بخير. ثم هو صلى الله عليه وسلم دعاء الخلق العظيم، يقول عنه ربه الذي خلقه هو أعلم به وإنك لعلى خلق عظيم. فيشب المسلم من أحماق قلبه ذاك النبي العظيم الكريم، وتترع كل شرايين دمه ولحمه عصب بمحبة هذا النبي العظيم حبا مخالط أمشاج لحمه وعصبه، بحيث أن هذا النبي الكريم العظيم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وفدا لنفسه أنفسنا وأرواحنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أشدهم حبا له وهم صحابة رضوان الله عليهم، وكانت حال الصحابة في التعبير عن حب النبي وتذوقه أعلى المقامات. وكلنا نعرف قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي أسر أتيبه إلى مكة وقدم لتضرب عنقه، وكانت العرب تعرف بصدق اللهجة، يعني مسلمهم وكافرهم يحرص على أن لا تؤثر عنه كذبة. ولذلك لما قدم ليضرب قال له أبو سفيان وهو يعلم أنه لا يجده إلا بالصدق، ألا يا خبيب، ألا يسرك أنك الآن في أهلك وعند بنيك، وأن محمدا في مكانك يفديك مما أنت فيه، فتضرب عنق وانت سالم وعند عليك وعيالك؟ فلماذا أجاب خبيب؟ أجاب جواب العارف من لا يعرف، قال: والله ما يسرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه، هو في مكانه هنا، وهو في مكانه الذي هو فيه يسبيني مما أنا فيه، يعني من القتل، بشوكة يشاكها في قدمه. وكانت كلمة بيت لها، بيت لها لها أبو سفيان ومن حوله، لأنها أبانت عن شدة حب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عروة بن مسعود الثقفي: لقد وفدت على الملوك، كسرى في ملكه، قيصر في ملكه، والمقوقس في ملكه، فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا. لكن العجب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان ذلك السيد العظيم المهاب الداعية، عندما حضرت في الوفاة قال كلمة، قال: والله لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عرف قبل أن يسلم وصحبه بعد أن أسلم، لو سألتموني أن أصفه ما استطعت أن أصفه لكم من شدة مهابته، لأني ما كنت أرفع نظري إليه فأحد إليه النظر حبا له صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أحب إليه. فكانت حياة الصحابة ضاجة بصور غاية في الروعة في حبهم النبي صلى الله عليه وسلم، عجب منها عروة بن مسعود، وعجب منها من وفدون على الملوك، وعبر عنها عروة العرش آخر وهو يموت، اللحظة التي لا يمكن فيها تزويق الكلام ولا تصنعه، لو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت أن أصفه، لأني ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من حبا له ومهابه صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم أعلى من قبة الفلك، يحب النبي صلى الله عليه وسلم كل قلب آمن به، فكل قلب مؤمن يخفق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مهجة مسلم تتحرك شوقا إليه، وكل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان حيران في دياجيد الظلام، وكل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا فحما في جهنم، وكل مسلم يقول: فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي، وفدا له أبي وأمي، وفدا لنفس من أنفاسه أنفسنا. ألا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والبهائم العجماوات كانت تحبه صلوات الله وسلامه عليه، بل الجمادات كانت تحبه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحده جبل، جماد، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وعندما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وكان هديه في حجة الوداع 100 من الإبل، كانت هذه الإبل تقدم إلى النبي لينحرها قربانا يتقرب به الله عز وجل، فكانت الإبل وهي تقدم إليه لينحرها كانت تزدلف إليه وتتدافع أيها يسلو إليه أولا لينحره، وهي إبل عجماوات حيوانات سيقال لها يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا، ومع ذلك تزدلف أيها يبدأ به صلى الله عليه وسلم أولا فينحر. فكيف بمؤمن عرف حقيقة الوجود وعرف حقيقة وكينونته من خلال محمد صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو ذابت القلوب في أحنائها وتفتتت الأكباد في أجوافها شوقا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحبا له، ما كانت وربي ملومة. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك رسول الله الجدير بالحب الأكمل، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في قلوبنا في سويدائها، وفي عيوننا نظرها، وفي أعمالنا حياتها. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحبه لأنه جدير بالحب، ونحبه لأن ديننا حب صلى الله عليه وسلم، فلا دين لنا ولا إيمان حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ونفوسنا التي تخلق بين جوانحنا صلوات الله عليه وسلم. السلام عليكم وبركة فيكم شيخ الرهاب على هذا البيان. أحبتنا الكرام، يعني بقي مذكرا للأخوة المستمعين جميعا بأننا يعني ما زلنا نستقبل المشاركات التي تريدنا عبر هاتف البرنامج 4053 والفاكس 442-5533. نسعد كثيرا بهذه المشاركات منكم في هذا البرنامج. ضيفنا هو فضيلة الشيخ عبد الوهاب النصر الطريري، وموضوعنا يا أحبة في هذه الحلقة ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الوهاب، حقيقة بعد هذا البيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولمحبته في قلب كل مسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد أمته، وعلمنا أيضا كيف يعني نشأت هذه المحبة، حقيقة نلحظ الشيخ عبد الوهاب فتورا في مثل هذه الجوانب عند البعض خصوصا في الأصول المتأخرة. المحبة يعني يمكن تريد من يحركها، من يعني يجعل المرء يستشعرها بين فترة وأخرى. فهل الخلل في هذا الجانب برأيكم شيخ عبد الوهاب يكمن في يعني عرض السيرة لهذه الأجيال المتلاحقة وعرض ما ذكرتم، وحسب أن الذي ذكر يعني نماذج بسيطة جدا ومواقف بسيطة، سواء من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو الحب المتبادل الذي نراه ونلمسه من مواقف حب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين له، يعني هل أين يكمن الخلل شيخ في هذا الفتور وأحيانا يعني ضعف المحبة خصوصا في الأجيال المتأخرة؟ أولا ينبغي أن نعلم أن هناك تلازما بين الإمام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إمام لمن لا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. فلو انتفت المحبة بالكلية انتفى الإمام بالكلية، ويبقى قوة هذه المحبة بحسب قوة الإمام. ولذلك فكل مؤمن في قلبه محبة مستكنة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقطوع به ومسلم به، ولكن قد يختلف التعبير عنها وإذكاءها، يعني ذكاؤها وحياتها في النفس هو الذي قد يختلف، وقد يكون سبب عدم ذكاء هذه المحبة واستعارها ويعني وضوحها وتجليها هو ضعف المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأقوى الناس حبا وسلم هم عرف الناس النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان الصحابة أكمل الأمة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم لكمال معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم من تعرف على سنته وسيرته فإنه إذا كان مؤمنا فإنه لا محالة سوف تختلط محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعصبه ولحمه ودمه وأمشاج فؤاده إذا تعرف إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة هذا النبي الكريم كلها بوابات شارعة على عاطفة قوية تجذب المؤمن إليه. فإذا رأيت فتورا في إظهار هذه المحبة فاعلم أن ثمة خللا في التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن علاج ذلك يكون بتعريف الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. حقيقة من الشيخ يعني ويعني كما ذكرنا في بداية الحلقة أننا سنتحدث عن جوانب مختلفة ونأخذ يعني بعض الإشارات والإلمحات. تعرفنا معكم على هذه المكانة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش في هذا الزمن شيخ، ويعني نلحظ ونرى بعض المظاهر التطاول على جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، السخرية به، وأيضا السخرية يعني والتنقص هذا سلاح قديم كما كان الشيخ مورسة مع أصحاب الحق منذ القدم. ما التعليق على مثل هذه الأمور الشيخ عبد الوهاب؟ نعم، يعني هذه لا أقول يعني حملة، أنا أقول هذا التواقح الذي صدر في الآونة الأخيرة والتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه من خلال هذه الحملة البذيئة موجهة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة تحتاج إلى وقفات متأملة بعيدا عن يعني ما يثور بادئ ذي بدء في النفس من الحمية والغيرة والغضب، لكن أيضا نحتاج مع ذلك إلى شيء من التأمل. فنقول أن نشير إلى مثل ما أشرت إليها أن السخرية هي مما تواجه به دعوات الحق قديما، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إنك في ناك المستهزئين. فالسخرية والاستهزاء مما تواجه به الدعوة. والحقيقة عندما نرى أن يواجه مقام النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من السخرية البذيئة فإن هذا له دلالته، وهو ودلالته في أن السخرية يلجأ إليها عند الإفلاس من البرهان. فالذي لا يملك برهان المجادلة يلجأ إلى السخرية، لأن السخرية مثل حرب الإصابات، هجوم انتحار سريع، ما في مواجهة بالحجة، ما في مواجهة بالبرهان. فالسخرية والشماتة والبذاءة هي سلاح عاجز عن المجادلة والمقاومة بالبرهان، فهي مظهر من ظاهر الضعف، المظاهر ضعف الحجة. ولذلك رجع إليها خصوم الحق قديما من بداية المواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما ننظر إلى هذه الهجمة التي بدأت في الدول الاسكندنافية وبدأت من خلال طريقة غاية في في في في, في القبح والدناءة، حملة رسوم كاريكاتورية، 12 رسم كاريكاتوري ساخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هناك محارب تحتاج إلى أن نقف. أولا أن هذا الانحطاط الأخلاقي في التعامل يوجه إلى صاحب الخلق العظيم، فهناك سفول في الأخلاق يقابل به، يوجه إلى صاحب العظمة الأخلاقية، من أتى ليتمم مكارم الأخلاق فأتمها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فأتمها، صلى الله عليه وسلم. فيواجه صاحب الخلق العظيم بالسفول الأخلاقي والانحطاط الأخلاقي والبذاء والبذ، فما أعظم المفارقة. الثاني أن هذه الهجمة من الدول التي بدأت في الأشهر الأخيرة في الدول الاسكندنافية التي تدين بالمسيحية، هي في الحقيقة كفر بتعالى المسيح عليه السلام. إن المسيحية اليوم تعرف نفسها بأن تعاليم المسيح هي المحبة والسلام، وأن المسيح عليه السلام أتى ليقول من ضربك على خدك الأيمن فأدله خدك الأيسر. فإذا بهذه التعاليم يكفر بها ويقدم بدل المحبة والسلام البداءة والسفول الأخلاقي، وبدلا من تقديم الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن تمد اليدين كلتيهما في محاولة للنيل ممن امتدت يده الكريمة بالنبل والكرم الأخلاقي. فأي كفران بتعالي المسيح أعظم من هذا الكفران، وأي مغالطة لرسالة عيسى بن مريم عليه السلام أعظم من هذه المغالطة. طبعا إن هذه الحملة فيها غاية العقوق لهذا النبي الكريم الذي أتى واليهود يصفون عيسى عليه السلام بأنه ابن سفاح، ويصفون العذراء البريئة الطاهرة مريم عليه السلام يصفونها بالفحش. فأتى هذا النبي الكريم ليدب عن أخيه عيسى عليه السلام ويقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأتى ليدافع عن الصديقة مريم بنت عمران عليه السلام أنها ما أتت غية وإنما كانت أحشاؤها مقرا لمعجزة إلهية. فكان هذا غاية العقوق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الهجمة فيها مغالطة وفيها جبن، مغالطة وجبن، لكني أراك تشير إليه بأن هناك مداخلة، فأبين كيف هي مغالطة وكيف هي جبن بعد المداخلة الكريمة. الله يسلمك، جزاك الله خير شيخ المرهب. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد صالح المهجد المشرف على مواقع الإسلام سؤال وجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الشيخ محمد. الله يحييكم أنتم وضيفكم الكريم والإخوة والأخوات. بارك الله فيك، سعداء حقيقة سماع صوتكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة خصصنا عنوانها ذاك رسول الله. وضيفنا كما تعلم الشيخ محمد هو الشيخ عبد الوهاب الطريقي في الاستديو معنا. تفضل الشيخ بالمداخلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه ولا شك من الأمور التي تدني فؤاد المؤمن وتجعل دماء المسلمين تغلي في عروقهم عندما يسمعون مثل هذا. كتاب يؤلف يطلب مؤلفه رسمة غلاف فيحجب الرسامون خوفا، ثم تأتي هذه الصحيفة يارنت بوستن لتستكتب 40 فيجيبهم 12 فينشرون هذه الرسومات السيئة والسيئة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوقاحة والإعلان. وهذا ما حصل لنا الآن من الآخر في الاستهزاء بمقدساتنا والاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم والسخرية به عليه الصلاة والسلام. وقد يظن هؤلاء ولا يقيمون وزنا للقضية ويقولون أن نحن هذه حرية صحافة وحرية رأي. المسألة عندنا أخطر بكثير. يعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مناف للدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين. فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه، لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله. صارم المسلول كتاب عظيم جدا ومهم جدا في هذه القضية. عندما نرى هذه المسألة الآن تحدث، نحن المسلمين نرى الاعتداء الصارخ على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قام بعض المسلمين في الدنمارك بواجب طيب في هذا وراسلوا الجريدة وراسلوا وزير الثقافة وراسلوا المسؤولين الكبار، ولكنهم يعاندون ويصرون وترفض الصحيفة الاعتذار ويريدون تمشية الأمور بأي طريقة، بل إنهم قد نشروا رسومات سخرية بردود أفعال المسلمين وأن المسلمين أمة أنهم في ذلة وضعف وماذا عساهم سيفعلون وأن القضية جوبعة في فنجان وتنتهي. ولذلك فإن مواقف المسلمين الآن هنا معركة إثبات وجود هذا الدين ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يرسمونه بصور قبيحة طلعنا عليها، والله إنه شيء فعلا يبعث الغيرة على هذا الدين وعلى نبي الإسلام في نفوس المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي رسموه بتلك الصورة القبيحة هو عليه الصلاة والسلام مثل البدر إذا استنار كأن وجهه قطعة قمر، أكحل العينين أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم كأنه سبيكة فضة، كفه أليم من الحرير طويل شق العين أبيض مشرب بالحمرة. ثم يأتي هؤلاء يرسمونه بهذه الصورة السيئة ويتهمونه بالاغتصاب ويتهمونه بالإرهاب ويتهمونه بالاتهامات الخطيرة جدا، وهو عليه الصلاة والسلام من هو في عظمته وفي تواضعه في تبليغه للوحي وتعليمه وتربيته. عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تكبره 15 عاما ثم لم يتزوج إلا بعد 50 بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله شاهدا مبشرا والنذيرا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي شاهد له حتى بعض الغربيين أنفسهم، لذلك نحن نقول لهم: أنتم يقول كتابكم بعض المنصفين منكم عندما جعلوه على رأس المئة وعلى رأس العظماء الأبطال في بعض مؤلفاتهم، بل إنهم قد وصفه بعض الغربيين أنفسهم بأوصاف عظيمة جدا تدل على أن بعض هؤلاء لما قرأوا سيرته تبين لهم جوانب العظمة في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ووصفوه بأنه مخلص وسهل الجانب ولين العريكة وحميد العشرة وذكي اللب وشهم الفؤاد كما فعل الفيلسوف الإنجليزي توماس كارل وشرك النمساوي أيضا وكذلك أنتي زيت وبرنارد شو حتى الذي قال إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، وأن رجال الدين في القرون الوسطى نتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرون عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته عجوبة خارقة وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. بل بعض مؤلفيهم وغوثا الألماني يقول إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم وسوف لا يتقدم عليه أحد. القضية خطيرة جدا لأن الاتهام هذه الاتهامات وهذا السب والشتم هو أعظم عندنا من سب وشتم أي شخص آخر، فهو أعظم الأشخاص أعظم المخلوق أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام ودفاعنا عنه واجب. والله هذه المسألة التي تثبت إيماننا حقيقة. إن قال عز وجل إن شانئك هو الأبتر، ومعلوم حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن حكمه القتل. وشيخ الإسلام بين فصارب المسلول حتى لو تاب، لأن حق النبي عليه الصلاة والسلام الشخصي لا يمكن إسقاطه، حق الله بالتوبة. أما حق النبي عليه الصلاة والسلام إذا سب فلله حق بالتوبة، أما حق عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسقط. ولذلك فإن المسألة كبيرة وخطيرة، ونحن وإن كان هؤلاء ليسوا تحت سلطاننا حتى نقيم فيهم حكم الله، ولكن عزاؤنا أن الله عز وجل يدافع عن نبيه، أن الله سبحانه وتعالى تكفل، كما ذكر الشيخ العلامة السعدي تعليقا على قوله تعالى إنك فناك المستهزئين، أن الله ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام من سبه واستهزأ به حتى لو لم ينالوا عقابا في الدنيا من المسلمين، بل إن المسلمين كانوا إذا حاصروا حصنا واستعصى عليهم، فإذا ذكر أهل الحصن النبي عليه الصلاة والسلام بسوء استبشر المسلمون بأن الدبرة ستكون على هؤلاء وسيسقطون. وأختم بهذه القصة للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، عندما تحدث عن أبي محمد شاكر بأنه حضر حفلة لتكريم شخص أعمى البصر والبصيرة معتديا على القرآن واللغة العربية، وقام ذلك الخطيب المنافق المعتز بنفسه يقول إن هذا الذي كرمه لا جاءه الأعمى فما عبث في وجهه ولا تولى، يريد إنها تعني لمزا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ محمد شاكر فأمر الناس أن يعيدوا صلاتهم لأنها باطلة خلف هذا الشخص، لأنه نال من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ أحمد شاكر ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من المساجد لتلقى نعال المصلين ليحفظها في ذلة وصغار. الحقيقة أننا نستبشر بهذه القضية أنها ستوقظ أفئدة المسلمين، ستجعلهم يقومون بالواجب منهم في الاستنكار في تكوين المجامع الإلكترونية وغيرها، في نشر سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في مسجدنا نحن بالسنة، في حسن عرضنا لسيرته عليه الصلاة والسلام على غير المسلمين وتوعية المسلمين. وستقوم هنالك بإذن الله المؤتمرات والمجلات وقواعد البيانات والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأصعدة والميادين، وسيكون إن شاء الله لتجارنا مواقف، وسيكون هناك من المسلمين من يذهب إلى أولئك ليفهمهم ما معنى هذه الهجمة وماذا سيكون لها من الأثار الخطيرة والخطيرة جدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينصر سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصر الإسلام وأهله. وأشكركم على هذه الإتاحة الفرصة وضيفكم الكريم، نعتذر عن الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد. الله وصلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، السلام عليكم. كذلك فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على موقع الإسلام، سؤال وجواب الداعي الإسلامي المعروف داخلنا في هذه الحلقة، شكرا الله هنا. نعود لكم شيخ عبد الوهاب كمالات من تاريخ أو نكمل معكم بعض الوقفات مع هذه الهجمة الوقحة حقيقة، وذكرتم أن هناك مغالطة وهجوما فيها. أشكر فضيلة الشيخ محمد بن مجد فقد يعني أجاد وأفاد وكان مسددا في المقال. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه. فهذه الهجمة التي تعتمد أسلوب السخرية واللمس والبذاءة من خلال سواء الصور الساخرة الكاريكاتيرية أو التعليق عليها بعد ذلك، هي في الحقيقة مشوبة بالمغالطة ومشوبة بالجبن. أما المغالطة فإنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم أو تحاول أن تصوره بالتوحش والهمجية والإرهاب، وهي تعلم، نحن نعلم أنه من المعلوم في عالمية لدى مراكز الأبحاث ولدى الباحثين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بنشر السلام العالمي، وأنه صلى الله عليه وسلم طوال المعارك التي تمت في حياته صلوات الله وسلامه عليه لا يتجاوز عدد القتلى في كل معاركه الألف، لا يتجاوز عدد القتلى في كل معاركه إلى أن لحق بالرأس الأعلى صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان هو المستهدف بالعدوان. وأن رسول الله عليه وسلم هو الذي سبق في تاريخ هذه البشرية إلى وضع قوانين وأعراف وأخلاقيات عالية للحروب إذا قامت. هو صلى الله عليه وسلم الذي نهى أن يقتل صبي أو امرأة أو شيخ أو راهب. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أتى ليؤسس أن القتال للمقاتل، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ومن لم يكن من أهل القتال فلا يقتل ولا يقاتل. فيرى امرأة المقتولة فيقول ما كانت هذه لتقاتل. فوضع أخلاقيات الحروب، وضع أخلاقيات الحرب، وضع لها ضوابط في وقت كانت المعارك تقوم على التشفي والانتقام فقط، وعلى النكاية الشديدة بالخصم بأبلغ أنواع النكاية بغض النظر عن كل الاعتبارات. فأتى هذا النبي العظيم ليضع هذه المعايير. هذا النبي هو الذي وضع معايير معاملة الأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فجعل إطعام الأسير قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك كان الصحابة في بدر إذا وقعت في يد أحدهم كسرة خبز طيبة آثر بها الأسير على نفسه رعاية لوصاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسر. هذه المعايير الأخلاقية في الحروب، ما الذي أتى بها؟ أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد مواثيق عالمية، وقبل أن توجد هيئات دولية، وقبل أن يوجد رأي عام عالمي. فسبق صلوات الله وسلامه عليه بذلك، لأنه لم يكن يستمد تعاليم من رؤى عالمية أو نظام عالمي، وإنما كان يستمدها من وحي رباني. هذا الذي وضع هذه الضوابط هو الذي يوصف بالإرهاب والتوحش في وقت كانت الحروب تقوم على التشفي والانتقام. إذن هذه المغالطة. أما أنها حملة جبانة، فهي حملة جبانة بأقبح أنواع الجبن، وذلك أن هذه الحملة تتناسى، وإلا فهي تعلم ما يوجد في العهد القديم الذي تؤمن به الكنيسة من وصف لأنواع القتل التي موجودة في العهد القديم والتي يؤمن بها المسيحيون اليوم ويرون أنها عمل أنبياء. في العهد القديم مثلا وصف لنبي الله سليمان أنه كان عنده 700 زوجة و300 محضية، ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى عمره كله مع امرأة أكبر منه بأنه كان عنده زوجات. طيب أن يكفر 12 ولا 1000؟ ما بقى الكلام عن 12 زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحكوت عن 1000 لسليمان موجود في العهد القديم وتؤمنون به جميعا، لكن يجفون من اليهود. الكلام عن عن عن, عن, عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالإرهاب. العهد القديم الموجود الآن بأيديهم ينسب إلى داود عليه السلام أنه خطب ابنة الملك شاؤول، فطلب منه الملك شاؤول مهرا. ما هو المهر؟ مهر في غاية الوحشية، أن يأتي له بمئة قلفة، يعني أن يقطع مذاكير 100 شخص من أهل فلسطين. فماذا فعل داود حسب ما يصف العهد القديم؟ أتى له 200، قال 100 ما تكفي، جيب 200. فقتل 200 وأتى بمذاكيرهم. هل تتعجب من إهراق الدماء ولا من التمثيل بالجثث؟ وهذا موجود في العهد القديم. موجود في العهد القديم أن موسى كان يقول الإسرائيليين الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، ما هو بالكبار، الأطفال، كل ذكر من الأطفال وكل امرأة ضاجعة رجلا، ولكن استحيوا لأنفسكم كل عذراء لن تضاجع رجلا. أي دموية أكثر من كده؟ يعني الرجال هذا مفروغ منهم الآن، ما بيخيب علاقة الرجال هذا منتهي منه، لكن كل طفل ذكر وكل امرأة ضاجعة رجلا، واستبقوا لأنفسكم الأبكار. وهذا موجود في العهد القديم. بل يتجاهلون إلى حد العمى ما يوجد في الإنجيل نفسه منسوبا إلى عيسى عليه السلام، أنه قال لا تظنوا أني جئت لأوصي سلاما على الأرض، ما جئت لأوصي سلاما بل سيفا، إني جئت لأجعل الإنسان على خلاف من عبيد. على خلاف مع أبي، والبنت مع أمها، والكنة مع حماتها، وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته. وهذا موجود في إنجيل متى الإصحاح 34. يتجاهلون كل ما ورد في العهد القديم من كتابهم المقدس من الأمر بقتل الكفار وحرق ممتلكاتهم ورجمهم بالحجارة حتى الموت، وكلها موجودة في العهد القديم، وما في داعي أن أذكر الصفحات والإصحاح وكيف التثنية والإصحاح 13 والسابع عشر وغيرها. مثل هذا التجاهل الجبن، الجبن عن أن يذكروا ما فعلت الكنيسة، لا نقول ما فعلت الكنيسة بالمسلمين، لكن ما فعلت الكنيسة الكاثوليكية المسيحية الكاثوليكية بالمسيحية الأرثوذكسية. ومعروف أن الحروب الصليبية عندما أتت إلى بلاد المسلمين قاتلت في طريقها المسيحيين الأرثوذكس. يتجاهلون ما فعلت الكنيسة الرومانية بالأقباط في مصر، حتى هاجروا إلى الصعيد وبنوا كنائس في الصعيد بسبب الاضطهاد المسيحي الروماني. يتجاهلون ما فعلت مذابح محاكم التفتيش بالمسلمين واليهود في الأندلس. وإذا كان ضمير الكنيسة استيقظ الآن فاعتبر أن اليهود، فهو أبى أن يعترف أن المسلمين في كل ما فعلوه في محاكم التفتيش في الأندلس أو في حروب الصليبية. إذن هذه كلها من راه الجبن التي والمغالطة في هذه الحملة. فهي حملة جبانة عندما تتناسى أن أبشع الحروب جرت بين المسيحيين أنفسهم. أعرف حربين عالميتين قامت في أوروبا بين المسيحيين وكانت نتيجتها قرابة 11 مليون قتيل. فكيف يوصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم الإرهاب والتوحش وهو الذي لم يقتل في عهده من كل من نواه وحاولوا قتل وقتل قرابة 1000 شخص؟ دعوني عن ما حصل في نجازاكي وفي هيروشيما، دعوني عن مصير الهنود الحمر في أمريكا الشمالية، ودعوني عن مصير الأفارقة الذين ضرب عليهم الرق والسخرة. دعوني عن هذا كله ونقص 14 قرن إلى البداءة والرسوم الساخرة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هي حملة جبانة لأنها الآن تمارس ما تمارس وتدعي حرية الرأي. ونقول هل يمكن استخدام حرية الرأي في مناقشة في الدوران حول التابو المحرم عندكم وهو ما يسمى بعداء السامي؟ هل يمكن أن يجرى أحد مثل حرية الرأي ثم يناقش محرقة الهولوكوست مناقشة تاريخية؟ ماذا جرى لرجاء جارودي عندما شكت في الرواية اليهودية الإسرائيلية للمحرقة النازية؟ قام الرأي العام في أوروبا وأمريكا على وجه واحد. ماذا حرية الرأي تستعمل هنا ولا تستعمل هناك؟ صحيح. إن هذا مظهر من مظاهر الجبن في هذه المعركة غير الأخلاقية، المعركة المنحطة أخلاقية. فهذه بعض الدلالات، هذه الحملة التي عندما نعريها تظهر هذه السوءلة. جميل. وتبين على أن من يقوم بها هم أناس جبنة مغالطين يمارسون انحطاطا اخلاقيا في التعامل مع من اتى متمما لمكارم الاخلاق. الله يخلص. جميل. شيخ لما فقيت انا الحديث قبل قليل عن حريه الراي، اريد ان اسوقكم قليلا شيخ في هذه الجزئيه، يعني عن حريه الراي وحدودها. يعني تحدثتم محمد الشيخ حمزه مداخلته بانه عندما يعني تمت يعني مخاطبه هذه الصحيفه والمسؤولين فيها والمسؤولين في هذه الدوله، يعني برروا بحريه الراي بعيدا عن حرية الرأي في جانب دون جانب أو الظلم أو الجبن الذي ذكرتمه، يعني ما حدود حرية الرأي شيخ؟ الحدود العالمية أو الحدود الإسلامية لهذا الأمر؟ نحن نعلم أن هذه الدولة هنا مغالطة. معروف أن حرية الرأي تقف عندما تصطدم بحقوق الآخرين. وهذا المبدأ الذي يقول لا يستطيع تطبيقه في مجالات أخرى مثل ما أتذكر قبل قليل. يعني الذين يصلون إلى إلى إلى جرف أداء السامية تلتقي موضوع حرية الرأي. الذي يناقش ناقش التاريخية للرواية الإسرائيلية لمحرقة النازية تلتقي موضوع حرية الرأي ويلتقي موضوع البحث العلمي ويخلع مستهدف. فما بال حرية الرأي تصل إلى حد انتهاك خطف الآخرين. إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند يتعلق بربع سكان الكرة الأرضية، يتعلق 3% من سكان الدنمارك. فانتهاك حق النبي صلى الله عليه وسلم هو انتهاك لحق كل مسلم يعيش على هذه الأرض، لأنه نعرف أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس كل مسلم أعظم من مقام أبيه وأمه وأعز الناس به، بل أعظم من مقام الشخص هو. ولذلك فهو عدوان على ربع سكان الكرة الأرضية، هو عدوان على المواطنين في هذه الدولة. ولذلك يعني رفع هذه اللافتة هو نوع من المؤامرة ونوع من التعاطف مع هذا الرأي، لأن هذه اللافتة ليست مطبقة بهذه الطريقة في قضايا أخرى. سألكم شيخ مرهب مرة أخرى في تلقي مجموعة من المداخلات الهاتفية المسجلة التي وردت من الأخوة المستمعين. تفضل شيخ مرهب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أولا نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه الإذاعة ومن أسسها خير الجزاء، وأن لا يحرمهم الأجر ويجعل ذلك في موازين حسناتهم. ثانيا، هذا الموضوع المهم هذا هو من عقيدتنا ومن ديننا، ونعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله ذكره ورفع شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا يا إخوان، من أهم الأشياء الذي ننتصر فيها لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ننتصر على أنفسنا في تطبيق سنته وتطبيق هديه عليه الصلاة والسلام والاعتمار بأمره والانتماء عند نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم الإكثار من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وتبيين محاسنه وصفاته وتبيين محاسن الإسلام لغير المسلمين، وكذلك للمسلمين أيضا ليتبين لهم دينهم أكثر وأكثر وليتعمقوا في فهم دين الله جل وعلا وفي محبة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوكم في الله راسان عبيد الفدي، المدرس في المعهد العلمي في محافظة الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي أبي عمار حفظك الله، تحية لك طيبة ولشيخنا الفاضل الشيخ عبد الوهاب الطريري. أقول أخي الكريم، يعني كثيرة هي الاستحقاقات التي تنتظر مجال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه، إذ مع اشتداد هذه الأزمة وتفاقم التوترات من جهة أخي ياسر، يعني تراكم الفعل المقاوم والمناهض لمثل هذا التعدي لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكل ذلك، يعني تلف الأفق من هذه الاستحقاقات التي يطلب إرادة الإنسان أن تكون مستديمة تجاه هذا العمل الجبان الذي قام به مجموعة من أولئك الأوغاد، يعني ينبغي أن نتصرف بحكمة وصبر وكفاح متواصل إلى نيل هذا الاستحقاق لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أخي الكريم ياسر، على الرغم من الوقائع الصعبة التي يعيشها يعني مجال العالم الإسلامي اليوم، إلا أن هذا الأمل يتعاظم والعمل الجاد يتراكم باتجاه يعني تفكيكه وتصفية تلك الحقائق التي تجثم على صدر واقع أمتنا. ودائما هذه الاستحقاقات والتحولات الكبرى للأمم لا تنجز صدفة أخي ياسر ولا تتحقق مجانا، وإنما هي يعني بحاجة إلى فعل نوعي متواصل يتجاوز الصعاب ويطرد العقبات ويخلق الإرادة والفعل الجماعيين من أجل يعني الأخذ ذلك الاستحقاق من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أخي ياسر، لا ريب أن الطريق إلى ذلك يعني صعب وشائك، ويحتاج إلى جهود عظيمة وطاقات نوعية وممارسات متميزة. ومن المؤكد أخي ياسر أن هذا الفعل ربما يتشكل في آفاق التغيير والإصلاح السياسي واستيعاب جميع الشرائح والطاقات الجديدة التي تدافع عن شخص النبي عليه وسلم. وأقول أخي الكريم يعني تنظيم هذه الاختلافات والصراعات الداخلية التي قد تكون فيما بيننا لا بد أن تضبط لندعي يعني زعامة الاستفراد السياسي والاستقرار في سبيل صلاح أمتنا. وأقول أخي الكريم أن هذا الاحترام الذي ينبغي أن يكون منا لشخص النبي عليه وسلم والمقارنة بقبول التعددية الفكرية والسياسية للآخر لا بد أن نقف ضد هذه الانتهازات التي تواجه وتوجه ضد شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أخي ياسر لا نغيب هذه الحق لنا كمسلمين في الدفاع عن شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما يقدمه في هذا المجال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم ومحبكم أبو أحمد من المنطقة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله الشيخ عبد الوهاب الطريري هذه الكلمات الطيبة المباركة. وبالنسبة لمحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد ضربوا أروع الأمثلة وأصدق العبارات في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر نموذجا من نماذج محبة الصحابة المشرقة لنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على دربه الشائرين. في الحديبية يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي ومن معه لقتال إنما جاءوا عمارا. انطلق عثمان وبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع عثمان قال المسلمون هنيئا بعبد الله لقد اشتفيت من الطواف في البيت، فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت فيها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ما طفت بها حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. أقول فعن حبه حدث البحر إنه لبحر ولكن بالمعاني ثيابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوكم في الله فواز إبراهيم إمام وخطيب جامع السلام في البصرة. معكم على الهوى. شكرا لجميع الأخوة الذين دخلونا. الأخ كان عبيد الخدم من محافظة الخرج، والأخ عبد الجهاني أبو أحمد من المنطقة الشرقية، ونخيط فواز إبراهيم إمام وخطيب جامع السلام من البصرة بالعراق. شكرا لجميع هؤلاء الأخوة وجميع الذين يتواصلوا معنا عبر الفاكسات، والتي سنستعرضها بإذن الله تعالى فيما تبقى من وقت في هذه الحلقة. قبل أن نستعرضكم بالفاكسات شيخ عبد الوهاب، هل لكم من تعليق على ما مر ومداخلات الأخوة؟ أنا صرة في الكلام السابق يعني في هذه البداعة التي يعني انتشرت في الدول الاسكندنافية وأصبح تجاوها في العالم كله. في حقيقة أنا أقول لي بشرط أننا لا نرى أن أصحاب هذه البداعة والصفو الأخلاقي يمثلون كل المسيحيين أو كل الأوروبيين أو كل أصحاب الدول الاسكندنافية إطلاقا. لكن ونحن نعلم أن هناك حكماء وعقلاء ومنصبون كثيرون. لكن الشيء العجيب والذي نتساءل عنه باستغراب شديد، لماذا لم يصدر لا من المجامع الكنسية ولا الهيئات العلمية ولا الهيئات الثقافية والفكرية ولا القيادات السياسية والرسمية ما يحجم هذا الخطأ الأخلاقي فيما صدر لنا؟ فالذي فوجئنا به أن القيادات السياسية أو بعضها وقفت موقف المبرر في هذا السفور الأخلاقي وشرعنت له بحرية الرأي. في الدنمارك ولا في العالم أجمع؟ لا في بعض الدول الاسكندنافية. والشيء يعني المفارقة في ذلك أن المسلمين يطالبون بتحمل المسؤولية تجاه كل خطأ يصدر من أحد من بعضهم. وطبعا ذلك مثلا أحدث 11 من سبتمبر، لكن ما إن وقعت حتى أعلنت الهيئات العلمية وكثير من المؤسسات وأكثر العلماء إدانتها والاستنكار وغيرها. ومع ذلك يحمل دول إسلامية وهيئات خيرية ومجانا وغيرها يحمل المسؤولية، بينما هناك لا يقوم في مواجهة هذا الانحطاط الأخلاقي والسفو والبداء أي من الهيئات الرسمية أو الهيئات العلمية الثقافية. هذا أمر في الحقيقة يعني مجال استغراب كبير. وكان ظننا أن هذا الخطأ يحجب فيما صدر منه عن طريق استنكاره من الآخرين، سواء من الهيئات العلمية، الهيئات الكنسية، القيادة الثقافية، قيادة العلمية. وهذا الشيء الحقيقة يبين لنا أن ما يكذب المسلمين تجدنا هذا الأمر لم يكذب غيره. اختتم يعني استاذكم مرة اخرى شيخ عبد الوهاب في تلقي بعض الفاكسات التي وردت البرنامج استعراضها على شكل سريع من بعض الاخوة والمستمعين. هذه رسالة فاكسية بعثت بها الاخت سامية محمد الشيخ بن عبدها، تقول: بأبي انت وامي يا رسول الله، ما ارضع سيرتكم واعظم بركتها، انها مدرسة الهية لكل قائد ولكل زعيم ولكل رئيس ولكل حاكم ولكل سياسي بل لكل زوج وكل اب. انت مثل الانساني الكامل لكل من أراد أن يقترب من الكمال الإنساني في أروع صوره واتجاهاته ومظاهره، فالحمد لله الذي أنعم بك علينا أولا وعلى الإنسانية ثانيا. ولولا أن التعصب الذي يغطي على أبصار الغربيين لوجدوا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سيرته ما يأخذ بأيديه من الأمن ممن يتهاون فيه من شقاء، ولكن الله لم يرد لهم هذا الخير، ولعله ادخره لأمة أخرى تكون وبر بالإنسانية وأحنى على جراحها وأهدى إلى حل مشكلاتها من هؤلاء المتعصبين المغرورين. هذه رسالة من أمينها الصافي، تقول: ألم أنا أشد إلام وكادت قلوبنا أن تنتزع من أماكنها ودموعنا لا تقف، هذا الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، فانتهى بنا المقام بالشد والاستنكار، أصبحنا نكره تلك الكلمتين، فهي تقال في كل مصيبة يصاب بها المسلمون، فيا أيها المسلمون أفيقوا، فلم يعد ينفعنا الشجب ولا الاستنكار، بل أكثر من الاستغفار، وعودوا إلى سنة سيد الأبرار، لأننا أصبحنا نسمع كثير من المسلمين إذا أرادوا التهميم من كثير من الطاعات قالوا سنة يقصدون اتركوها وانسحوها من دينكم، فإذا كان نحن حامل لواء هذا الدين العظيم استهنا ببعض ما جاء به يعني المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فكيف بالعالم الآخر؟ قاتلهم الله وأنا يوفقهم أمينا الصافي. هذا سؤال من الشيخ معلوهين بتقبلها منهما المحور القادم لنا في هذه الحلقة نقتضيها بحديث النبي، تقول: يرد كثير من الناس أن مسائل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقاطعة الدول التي فيها هذه الصحف المستهزئة به، فهذا كلام صحيح جزاكم الله خيرا. وأيضا الأخت نسمة الفجر المريض تقول: لا شك أن ما حدث في الأيام الأخيرة من نيل المصطفى صلى الله عليه وسلم السخرية يبعث الغضب والغيرة ويشعر الحمية، لكن السؤال: ماذا يمكننا أن نفعل دفاعا عن جنابه صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نستطيع مخاطبة هؤلاء أو الوصول إليهم أو إرسال رسائل وخطابات لهم، هل يكفي مقاطعة المنتجات التي يصدرونها؟ ماذا نفعل؟ نقول للشيخ يعني كخلاصة لهذه الحلقة: ما موقفنا تجاه هذه الحملة الغير أخلاقية على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحمد لله أن في هذا السؤال أو هذا التساؤل كأنما هو يستبطن مقدمة أن هناك دور لا بد أن نقوم به، ولكن التساؤل كيف يكون أداء هذا الدور. ونحمد الله عز وجل أن هذا التساؤل يعني تضج به ألسنة كثيرة ليبين عن بعض ما يعتمل في القلوب من دواعج المحبة لهذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. نقول إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تأخذ طرائق متنوعة، ومنها مثلا الاحتجاج على الصعيد الرسمي على اختلاف مستويات، سواء على مستوى الحكومات أو البرلمانات أو الهيئات الوزارية أو غيرها. ويسرني أن أحيي في هذا المقام منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد كانت لها مبادرة مشكورة في استنكار هذا الفعل واستنكار هذه الشناعة، ومبادرتها تذكر وتذكر. كما نحيي الموقف المشرف لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى في بيان الرائع الذي أصدره أيضا في استنكار هذه الحملة البريئة. فهذه الاستنكارات على المستوى الرسمي مما ننتظر الكثير منها لتحدث أثرها الدال على مدى تأثر المسلمين بهذا الأمر. لكني أتجاوز ذلك إلى أمر آخر، وهو أن علينا نحن الآن على مستوى الأفراد وعلى مستوى طلبة العلم وعلى مستوى الدعاة، علينا أن نستثمر ما جرى استثمارا إيجابيا، وذلك بتعريف المسلمين أنفسهم بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي ينال من هذا النيل ويتسفل في وصفه هذا التسفل، ما هي حقيقة معرفة المسلمين به؟ ماذا يعرفون عن سيرته؟ ماذا يعرفون عن أخلاقه؟ كيف يعرف المسلم نبيه حتى يستطيع أن يعرف به؟ هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نستثمره، فينبغي أن نستثمر هذا الأمر في تعريف المسلمين أنفسهم بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية متكاملة، بحيث يعرفه المسلم حتى كأنما صحبه وعاش معه وعرفه. وهذا في الواقع أقوى سلاح يستطيع به المسلم أن يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية مشرقة متعلقة، مجرد التعريف بها كاف في الذب عنها، مجرد التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كاف في الذب عنها. ثانيا وسائل الشيخ التعريف بها لو يعني ذكرت حتى تكون هناك يعني بعض الاثار، يريد ان يعرف المسلم نفسه قبل غيره، ان يعرف شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف سيرته معرفه متكامله، يعرف شمائل صلوات الله وسلامه عليه، يعرف هدي صلوات الله وسلامه عليه، بحيث يكون عند هذا المسلم معرفه متكامله بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفه هي اقوى سلاح يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قلت قبل قليل، التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كاف في الذب عنه. عندما تقدم صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية فهذا أقوى سلاح تتساقط أمام كل أنواع الهجوم عليه. مثل ما قال عبد الله بن سلام: فلما رأيت وجهه واستبنته علمت أن وجهه ليس بوجهك. هرقل عندما أراد أن يتعرف أن يفحص حال النبي صلى الله عليه وسلم أحضر أبا سفيان وطرح عليه 11 سؤال كافية التعريف النبي صلى الله عليه وسلم. نتيجة إجابة أبي سفيان، مع أن أبا سفيان في تلك اللحظة لم يكن مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحاول أن يدس في كل في في في, في, في إجاباته ما يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هرقل كان من الدهاء، بحيث كانت الإجابات لا تتطع للدس، كانت الإجابة نعم أو لا. من خلال 11 سؤال سألها هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه نبي، وقال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ووددت أني أستطيع أن أصل إليه لأغسل عن رجليه. مع أن أبا سفيان يقول: حاولت أن أدخل كلمة في الإجابة، ما استطعت إلا في كلمة واحدة. لما قال لنا قد قال هرقل: هل يغدر محمد؟ لم يستطع أبو سفيان أن يقول أنه يغدر، قال: لا، ولكن بيننا وبينه مدة ما ندري هو يعذر بها ولا ما يعذر. يقول أبو سفيان: فما عفي عدي كلمتي هذا. العبرة بالجواب الأول، في الأول يعذر ولا لا؟ لا يعذر. فمن خلال التعريف بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكون عند المسلم حصانة ضد كل محاولة للميل من النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد في يده سلاح ليرب به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يجعل الشيخ المسؤولية في على عاتب يعني وسائل الإعلام وعلى الدعاة وطلبة العلم في بث مثل هذه البرامج، حتى بث للمسلمين وغير المسلمين، يعني كوسيلة تعريف. أنت في هذا تحدث شجونا. أنا أشعر أن هناك فقر يصل إلى حد أنين يا حاد في التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا في مناهجنا الدراسية ولا في إعلامنا ولا في صحفنا، بالطريقة اللائقة بجلاله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر حقا نحتاج إلى استنفار كامل فيه. ينبغي أن يعيش كل واحد من المسلمين وكأنه صحابي عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف سيرته، عرف هديه، عرف شمائله، عرف أخلاقه، كأنما خالطه. هذا الأمر حقا يحتاج إلى استنفار تربوي إعلامي تعليمي يصبح حال النبي صلى الله عليه وسلم أمام كل مسلم ضائع. سمعت الشيخ يعني قبل أن تكمل هذه النقاط الطيبة، في بيان الموقف تجاه هذه الحملة. معنا مداخلة هاتفية، معنا على الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم إمام خطيب جامع العالمين خالد بن سعود الله كعريجة وداعي إسلامي مارو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ عبد الله ونعذر على الإطالة. أحمد الله يسعدك. حياك الله يا أستاذ. خير. إمام حضرة الشيخ عبد الوهاب. حياكم الله. الله سبحانه وتعالى كل كلمة تتكلم بها بسجل حسناته. آمين. جزاك الله خير. يعني أخفاكم موضوع الحلقة شيخ عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ومحبته، وضيفنا كذلك الشيخ عبد الوهاب النصر الطريري، ونسعد بأخذ مداخلة منكم في حدود ثلاث دقائق شيخ عبد الله، تفضل. لعلي متذكرون ذلك، لأن الشيخ عبد الوهاب هو فارس الميدان حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ اللي بدأ، الله سبحانه وتعالى كافٍ لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كافٍ لدعوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الدين بإذن الله تعالى سيدخل كل بيت، وهو منتشر بإذن الله. ولعل الاستهزاء هو بداية النصر، وهو مؤشر لنشر هذا الدين. فنقول لعل من هذه الحادثة برحمة الله سبحانه وتعالى إذا أحسننا استغلالها وعرفنا أن نتفهم القضية من جذورها أن تكون سببا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى اسمع القرآن، وعلينا أن نعرض كل حادثة تأتينا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله مخاطبا للنبي فاصدع بما تؤمر وأعلم عن المشركين. هذا الخطاب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه لكل فرد من أفراد هذه الأمة. واجبنا الآن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نشر هذا الدين، ثم بعد ذلك نعرض عن كل مشرك، ونعرض عن كل منافق، ونعرض عن كل مؤذن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم قال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لماذا أمره الله سبحانه وتعالى؟ هل أمره الله سبحانه وتعالى أن يسمع لكلامهم ولسخريتهم واستهزائهم وأن يقعد جالسا عليه الصلاة والسلام مجرد بعاطفة معينة أو ما شابه ذلك؟ لا، أمره بأمر عظيم، أمره بالتسبيح والتعظيم لربه سبحانه وتعالى، وأن يربط قلبه بربه سبحانه وتعالى، وأن يكون متوكلا على الله. قال الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هؤلاء الذين وقعوا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه عليه الصلاة والسلام يغمزونه تارة ويلمزون به تارة ويسخرون به تارة ويضعون سل الجزور على جسده الكريم تارة عليه الصلاة والسلام، جاءهم العذاب من ربهم. فمنهم من تقي ذلك القيء الخبيث، من بدلا من أن تخرج النجاسة من دبره خرجت كرامكم الله من فمه، ومنهم من مات في ساعته، ومنهم من قتل في يوم بدر، إلى غير ذلك من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الكلام كله أننا كأمة الآن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نجعل هذه الأمور التي يقع فيها أعداء المسلمين وأعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها ميزانا في حياتنا، بمعنى أن نستغل هذا الحدث للدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنشر هذا الدين. واجبنا كمسلمين كما تفضل الشيخ عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، أولا إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحيي هذه السنة حتى ولو بالأشياء التي يظن الناس أنها يسيرة. يعني من كان الآن مفرطا في لحيته أو ثوبه أو ما شابه ذلك عليه أن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإحياء هذه السنة أمر مطلوب، كذلك أخلاقه عليه الصلاة والسلام، معاملة سيرته. أيضا علينا أن ندعو لهذا الدين العظيم، الدعوة الجادة لدين الإسلام، خاصة مع هذه الوسائل الحديثة الآن عبر هذه الصحف والوسائل الإنترنت وغيرها، نستغل هذه الوسائل للدعوة إلى دين الله، إلى هذا الدين العظيم. نبين لكل إنسان على وجه الأرض مسلما كان أو كافرا أن نبين له حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق الرسول، أن ننشر هذا الدين كما أراد الله. وهذا هو الأمر الثالث، نشر الدين كما أراد الله، فلا إفراط ولا تفريط. الله صلى الله عليه وسلم كما أنه نبي الرحمة فهو نبي الملحمة، وهو الضحوك القتال. ولما استهزأ به كفار قريش قال لهم جئتكم بالذبح، ولما فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالجد في وقت الجد، والقوة في وقت القوة، والسماحة والرحمة في وقتها. هذا هو الذي ينبغي أن نبينه للناس، وأن نبين هذا أثر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر دعوته عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع وهو الذي أريد أن أركز عليه ولعلي أن أختم به، أن لا يكون أثر هذه الحادثة عاطفة وقتية تنتهي بوقت الحدث. فعلينا أن نحرك هذه القضية وأن نتعامل معها وأن نخطط لسنوات قادمة كيف نوصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، وكيف أن هؤلاء الذين سخروا وشرقت أنفسهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام نبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو داعية لإنقاذ الناس من النار ولإدخالهم الجنة. أيضا علينا أن نحذر وسائل إعلامنا شبابنا من ينحى منحى آخر، أن نحذرهم من قضية السخرية أو الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يعلموا أن ذلك من الردة في دين الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يقع خطأ من أفراد أحد أفراد الأمة فلا يعلق هذا الخطأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبي محمد، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الذابين عن سنته الناصرين لدينه برحمة أرحم الراحمين. جزاكم الله خير، شكرا لله عندكم شيخ عبد الله. بارك الله فيكم سويري مداخلنا في هذه الحلقة. نعملكم شيخ عبد الوهاب ونحن يعني في مقربة مفتاح هذه الحلقة، نكمل معكم بقية العناصر في متعلق الموقف تجاه هذه الحملة غير أخلاقية عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أنا أقول أن الأشياء المهمة أن نستثمر هذا الحدث استثمارا إيجابيا بحيث مفعل في حياة المسلمين بتعريف المسلمين شخصية النبي الكريم، بحيث يكون عند كل مسلم تصور متكامل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وأديه، حتى كأنما عاش معه وصحبه وعرفه معرفة متكاملة، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقوى سلاح في يد المسلم ليذب بها عنه صلوات الله وسلامه عليه. من الاستثمار الإيجابي لهذه الحملة الآن هو إيقاظ الحمية في نفوس المسلمين، حيث يشعر كل مسلم أن الهجوم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، إذا المقصود بها دينه ورسالته وأتباعه، وأن هذا الحمق والبناءة في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم هو مساس لبؤرة القداسة في نفس كل مسلم. إن كثيرا من المسلمين قد يتأثرون في سلوكياتهم أو أنماط حياتهم بالنمط مثلا الغربي، وقد يفرطون في بعض تعاليم الدين، وقد يحصل منهم أنواع من الخلل. إلا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم فهو الذي لا يرضون بالمساس به أو النيل منه. ولذلك فإن التطاول الآن أصبح مساسا بهذه البؤرة التي تثير كل مسلم، فينبغي أن نستغل يعني حرارة الحمية في نفوس المسلمين الآن باستثارة تعميق انتمائهم لدينه، لأنه ليس المراد شخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله وسلمه عليه قبل 1400 سنة، المراد دينه، المراد هديه ورسالته وأتباعه. فيستفاد من ذلك بإيقاظ الحمية في نفوس المسلمين لدينه وإشعارهم بعمق الانتماء إليه وتحملهم المسؤولية تجاهه. فهذه نقطة مهمة ينبغي أن لا يمر هذا الحدث دون استثمارها والإفادة منها. أيضا من واجبنا نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه أن نعلم أن أقوى دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريف الغرب بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف الغرب بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم بشمائله، استغلال هذا الهجوم عليه بالدعوة للتعرف عليه، نستغل هذا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة للتعرف عليه. وحتى نكون موضوعيين في تقييمنا لما جرى، نقول إننا لا نعتقد أن هذه الحملة أنها تمثل كما قلنا كل مثلا الدنماركيين أو كل طبعا نقول تمثل كل أوروبية، هناك مساحة شاسعة أشبه ما تكون منطقة محايدة في عقول هؤلاء، ينبغي أن نسبق إليها، ينبغي أن نسبق إليها فنعرفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الآن تتلقى قصفا من هذه الحملة فينبغي أن تتلقى أيضا تعريفا متكاملا لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضا لسيرته صلوات الله وسلامه عليه، عرضا لشمائله، عرضا لكلام المنصفين من الغربيين أنفسهم، الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصفوه، مثل ما أشار الشيخ محمد المجد قبل قليل في ذكر بعض من الأوصافهم. ويمكن حشد هذه الأقوال بحيث توجد شيء من التكافؤ والتوازن في شخصية يعني الشخص الغربي سواء أوروبي أو أمريكا أو غيره. ونحن نعلم أن هناك فطر لا تزال فطر سليمة هي مجال الدعوة، وهي محل السبق إليها ومحاولة التأثير فيها، فهذا من أعظم ما ينبغي أن نسبق إليه. وليكن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال أنماط متنوعة تناسب البيئة الغربية، مثل استئجار ساعات بث في الإذاعات أو في المحطات التلفزيونية تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذب عن جنابه، مثل كتابة مقالات قوية ورصينة تنشر في الصحف ولو كمادة إعلانية، إنتاج 10 فيديو عن طريق إحدى وكالات الإنتاج العالمية تكون تعرض بشكل مشوق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجيب على التساؤلات في الذهن الغربي وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، طباعة الكتب والمطويات التي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعى في صياغتها حل إشكالات في الذهنية الغربية، عرق عقد اللقاءات وإقامة المؤتمرات وإدارة الندوات في الجامعات والمنتديات والمنطقات العامة في أوروبا وأمريكا، إقامة مؤتمرات تعالج هذه القضية. وهذا كله يحتاج الحقيقة إلى استنفار علمي ودعم مادي، ولذلك فإني أستغل مواجهتي لهذا المكبر للميكروفون الآن لأستنهض أصحاب اليسار وأصحاب القدرة المادية بدعم ذلك. جميل. ولننتظر حقيقة من تجارنا أنواع من الإنفاق الخيري غير الإنفاق الذي هو الآن تعودنا من التجار السخاء، ولكن في مجالات محدودة، والآن ننتظر منهم نقلة نوعية في الإنفاق الخيري، ومن ذلك الإنفاق في المجال الإعلامي دبا عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفا بمقامه وتعريفا بشمائله وتعريفا بدينه وتعريفا بصفاته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نستنفر أصحاب الفكر وأصحاب الرأي والعمق العلمي في تبادل الأفكار المجدية في هذه القضية بإضافة أفكار جديدة والتواصي بها وتفعيلها، وسيجد كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم لجنابه مجالا لإظهار حبه وغيرته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا بفكرة ويأتي هذا بمقالة ويأتي هذا بكتيب وهذا يترجم وهذا يرسل، حتى نكون في حالة استنفار عامة تمر بالفعاليات ويكون لسان حال كل من المسلمين فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم ملقاء. أسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، وأن يرزقنا محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وأن يريدنا حوضه وأن يرزقنا مرافقته صلوات الله وسلامه عليه. إلهنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه وما رأينا، إلهنا فلا تحرمنا رؤيته يوم العرض الأكبر، أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وارزقنا والدينا وإخواننا المسلمين مرافقته في جنات النعيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري رئيس تحرير مجلة الإسلام اليوم، وقد تحدثنا معه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج معكم على الهواء عن موضوع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني نكون قد أعطينا من خلال هذا العرض البسيط جزءا في هذا الموضوع نافعا مباركا حقيقة، يعني كان هناك خلل بسيط في فاكس برنامج ومنعنا من استقبال مجموعة من الرسائل وردت متأخرة، وسبب الشيخ بها استعراض يعني أصحاب أسماء أصحابها، والاستعراض سيأخذ وقتا طويلا. الأخوات في اللجنة النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، اللجنة النسائية بخميس مشيط، والأخ عبد الرحمن بالمسؤول المحمدي المدينة النبوية قد بعث بتساؤل كنتم ضمن في الموقف تجاه هذه الحملة، والأخ أبو معان أيضا نشكره على تواصله، وأيضا المشاركة من رمزت لي اسمها بالعفاف نقلت هذه المشاركة بتصرف من كتاب حدائق ذات بهجة. نشكر جميع الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة سواء عبر المشاركة الهاتفية أو عبر إرسال الفاكسات، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعظم المثوبة والأجر للجميع. ولضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري مرة أخرى. أيها الأحبة، قبل أن أودعكم أنقل لكم تحية عابرة من الزملاء الذين شاركوا في هذا النقل المباشر في هذه الحلقة من برنامجكم معكم على الهواء. من تلتقي على القرآن الكريم لجميع جمعان بن ناصر الجمعان وأحمد بن سليمان الرصي عبد الله السلمان سلوى الإذاعة وتسجيل على الهواء إبراهيم بن حمد الزيد، الإشراف الهندسي سعود الجربوع، الصيانة بدر الحربي، من المراقب الرئيس المنصور الجامع في التنفيذ على هو محمد بن عبد المغني وسايس، والإخراج عادل بن عبد العزيز الخنيني. ولكم التحية من محدثكم ياسر بن محمد الشيباني، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.